إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلوات ربي وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله تعالى من البدع والضلال والنار. أيها الأحبة الكرام، حديثنا بحول الله ومدده وتوفيقه عنوانه علاج ضيق الصدر وغنيمة العشر. نسأل الله التوفيق والسداد. أيها الأحبة، كثير منا في هذه الأزمان يشكو ضيقا في الصدر، وكثيرا ما سمعنا هذا خاصة في الآونة الأخيرة. كثير من إخواننا يشكو ضيق في الصدر، بل كثير منا ويشكو ويقول ليس هناك سبب. وكذلك إما أن يكون أحيانا بافتراء المفترين، أو بكذب الكذابين على العبد، أو بشهادة زور، أو بظلم من ظالم ظلم العبد فضاق صدره بسبب هذا الظلم، أو بأي سبب، أو بدون سبب ظاهر لك. هيا بنا ننظر إلى علاج من كتاب ربنا تعالى وسنة نبينا صلوات ربي وسلامه عليه، لأنه والله السعادة، كل السعادة في اللجوء إلى الله تعالى وإلى سنة رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم، علما وعملا، عقيدة وعبادة وأخلاقا وسلوكا، والموفق من وفقه الله سبحانه. ربنا جل جلاله قال لحبيبي صلوات ربي وسلامه عليه، قال الله تعالى لصفوة خلقه: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. سبح بحمد ربك. لك أن تتخيل أن هذه الكلمات المباركات وهذه الآيات الباهرات قيلت لمن شرح الله تعالى له صدره، حتى أثنى الله تعالى عليه بقوله: ألم نشرح لك صدرك ورفعنا لك ذكرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك. عبد هو خير عباد الله كلهم، شرح الله تعالى صدره، جعل صدره فسيحا رحيبا، يسع التكاليف الشرعية برحابة وإقبال، أيما إقبال، ويحلم على الجاهل ويصبر على أذى المؤذين ولا يضيق صدره بذلك. ورغم ذلك، مع تمام عبادته وكمال إيمانه، بل هو أكمل خلق الله كلهم إيمانا، ورغم ذلك ضاق صدره عليه الصلاة والسلام في بعض المواطن، فقال مولانا له: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. كثير منا إذا نظر إلى حال المسلمين يضيق صدره، سواء إلى تسليط الكفار عليهم، أو أن المسلمين يأكل بعضهم بعضا، أو أنهم يظلم بعضهم بعضا، أو ينظر إلى معاملات المسلمين أو إلى أخلاقهم وسلوكهم فيضيق صدره بسبب شيء من هذا. لك في رسول الله أسوة حسنة صلوات ربي وسلامه عليه. فمهما كمل إيمان العبد أحيانا تمر به ساعات يضيق صدره فيها، فعليه أن يأخذ العلاج الرباني. وما أعظم دواء الله وما أسرعه في ذهاب هذا الضيق بإذن الله. والله حدثني بعض الثقات الكرام الصالحين قريبا، يقول لي: يا شيخ، أنا لي ورد يومي من كتاب الله تعالى، أقرأ لا أقل عن 3 أجزاء من كتاب الله، ولي ذكر دائما أبدا، والصلاة جماعة لا أضيعها مني أبدا بفضل الله عز وجل، مع صلوات النوافل الضحى وغير ذلك مما تيسر من قيام الليل وصيام، وأحيانا أسرد الصيام سردا وأجد راحة طيبة وإعانة من الله على ذلك. ثم إذا بي شغلت بأمر كان فيه صلاح لأولادي في أمور الدنيا، فشغلت بصلاح أمورهم شهرا أو أكثر، قال: والله حتى ما صرت أقرأ شيئا من كتاب الله ولا أذكر الله إلا قليلا، وصلاة الجماعة قصرت فيها رغما عني، وإذا بي أشعر بضيق في الصدر شيء لا يوصف. قال: فمكثت على ذلك أكثر من شهر، وإذا بي أقرأ هذه الآية، والله يحدثني بقدر الله منذ يوم أو يومين. قال: أقرأ هذه الآية وكأني أول مرة في حياتي أقرأها، وأنا أحفظ القرآن الكريم منذ زمن بعيد. قال: فسبحت الله 100 تسبيحة، 200 تسبيحة فقط. قال: والله كأنك أتيت بجلاء وجليت هذا الصدأ الذي كان على القلب، وصدق الله. فسبح بحمد ربك، يعني يا أيها الحبيب افزع إلى تسبيح الله تعالى. ورسولنا الكريم صلوات ربي وسلامه عليه يقول: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ قالوا: كيف يكسب أحدنا كل يوم 1000 حسنة يا رسول الله؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة ويمحى عنه 1000 سيئة. ورواية جماهير أهل العلم من الرواة: أو يمحى عنه 1000 سيئة. إذن في دقيقتين 2 يمحو الله تعالى عنك 1000 ذنب، ويكتب الله تبارك وتعالى لك 1000 حسنة. الحسنة الواحدة يمكن أن تكون سببا في سعادتك سعادة أبدية سرمدية، بل وسعادة ذريتك إلى آخر الزمان. إن حبيبنا صلوات ربي وسلامه عليه قال: من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. ما الذي يجعل صدر العبد يضيق؟ إنه الذنوب، إنها الغفلة، إنه عدم ذكر الرحمن، إنه التقصير في طاعته، إنه الانشغال بما قال الناس وبما فعلوا، والغفلة عن تدبير رب العالمين جل جلاله وعدم التفويض الكامل له والتسليم لأمره. فهنا يأتي الشيطان، لأن الشيطان له مداخل، ومن أكبر مداخل الشيطان إلى قلب العبد كي يفسده عليه عند الهم وعند الحزن. يأتي الشيطان يضيق صدر العبد وكأنه لا يقبل هدى ولا ينشرح صدره للخير. لذلك أمرك رسولك صلى الله عليه وسلم وأرشدك إلى إزاحة هذه الذنوب بكلمات يسيرات: من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت في الكثرة مثل كثرة زبد البحر. ولذلك أيها الأحبة الكرام، التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير أحب الكلام إلى الله تعالى. وما بالك إذا شغل العبد نفسه بأحب كلام هو لله، أحب الكلام إلى الله، كما قال عليه الصلاة وأتم السلام: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. إن الشيطان يأتيك يجثم على قلب العبد حتى يفوت عليه فرصة الذكر فيجعله في غفلة. كثير منا يمر اليوم، بل والله الأسبوع، بل أحيانا كثيرة الشهر، ولا يذكر الله 100 مرة، ولا شيء، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وما أيسر ذكر الله تعالى، وما أجمل ما قال ابن القيم رحمه الله جل جلاله، قال: يأتي العبد يوم القيامة بذنوب كأمثال الجبال، ويأتي إلى لسانه وقد هدمها، لأنه كان يعمل لسانه في ذكر الله في السر والعلن. ونسأل الله الإعانة والمدد. أيها الأحبة الكرام، قال ربنا تعالى: فسبح بحمد ربك. وما أعظم ثواب الحمد لله وأن يحمد العبد ربه. قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: الحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان، أو تملأ ما بين السماء والأرض. كلمات كلها نور، ولكننا في غفلة شديدة، ونشكو كثيرا من ضيق صدورنا. أكثر من قولك الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، تملأ الميزان، كما قال سيد ولد آدم عليه الصلاة وأتم السلام. الحمد لله تملأ الميزان، يعني لو صارت جرما ووضعت في الميزان لملأته برا وإحسان، وكذلك يتملأه حسنات. وسبحان الله والحمد لله تملأ ما بين السماء والأرض. سبحان الله والحمد لله، ما يضر العبد منا لو أشغل لسانه في ذكر الله أبدا، لا شيء، بل يغنم انشراحا في الصدر، وعافية في البدن، وسعة في الرزق، والله يحببه إلى عباده، فضلا عن أن يحبه ربه العظيم، رب العرش العظيم. أيها الأحبة الكرام، قال مولانا لنبي: فسبح بحمد ربك. ولذلك قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، ثقيلتان في الميزان، خفيفتان على اللسان، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. لنكثر من هذا الذكر العظيم، كلمتان فعلا ليس فيهما ثقل، ولكنهما ثقيلتان في ميزانك، حبيبتان إلى مولاك جل جلاله وتباركت أسماؤه. سئل العلامة ابن باز رحمة الله عليه عن علاج ضيق الصدر، فقال: يكثر العبد من قوله: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت على كل شيء قدير، ويكثر من التسبيح والتحميد، ومن لا حول ولا قوة إلا بالله، ويكثر من قراءة القرآن ما استطاع، إن كان يحفظ القرآن أو إن كان يحفظ شيئا ما المفصل، يعني قصار السور يكثر قراءتها. فلذلك أثر عظيم في انشراح الصدر بإذن الله تعالى. وأيضا لا مانع أن يقرأ عليه، ولكنك لا تستسلم إلى الشيطان، ابدأ بنفسك، داوي نفسك بدواء الله تعالى، وما أعظم دواء الله لقلوب عباده. فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. قال القرطبي رحمة الله عليه: وكن من الساجدين، أي افزع إلى الصلاة، لأنه أقرب ما يكون العبد من ربه هو ساجد. ولا شك أن أعلى وأجل ما يكون العبد من ربه وهو في صلاته، فإذا كان العبد في الصلاة الله تعالى يقبل عليه، يقبل الله عليه بكل خير. فإذا أقبل العبد على ربه يناجيه ويدعوه ويسأله ويمجده ويعظمه في الركوع والسجود ويسأله في سجوده، فإن الله تعالى يزيح ذنوبه وأيضا يكرمه برفعة الدرجات. ولذلك لما جاء ربيعة بن كعب الأسلمي: يا رسول الله أسألك مرافقتك في الجنة، قال: أعني على نفسك بكثرة السجود. وقال صلى الله عليه وسلم: إنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة. إذن أيها الأحبة الكرام، تذكروا قول ربنا تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. الله تعالى إذا أراد بالعبد السعادة الأبدية، إذا أراد به أن يفوز في الدنيا والآخرة، شرح صدره، جعله يقبل على تكاليف الإسلام بحب ونشاط، يتصدق، يصلي، يبر الوالدين، يعامل الناس مثل ما يحب أن يعاملوه به، بحب وإخلاص ورجاء ثواب الله جل جلاله. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، يجعل صدره فسيحا رحيبا، لا يضيق بصلاة جماعة، ولا يضيق بصدقة، ولا يضيق بحج، بل يقبل على ذلك، ويعلم وإن كان فيها مشقة فإن فيها الأجر العظيم من رب العالمين سبحانه. وفي المقابل: ومن يرد أن يضله، نعوذ بالله تعالى من الضلال، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا، كما قال السادة العلماء من أئمة التفسير، يعني يجعل صدره ضيقا لا ينفذ إليه شيء من الإيمان، ولا يقبل شيئا من الهدى، نعوذ بالله من الخذلان. وهذا والله تمام خذلان الله للعبد، أن يكله الله تعالى إلى نفسه، وألا يشرح له صدره ويجعل صدره ضيقا بعبادة الله التي هي أعظم الأسباب في انشراح الصدور ورفعة الدرجات. وأن يكرم العبد بجوار النبي محمد في الجنان، فأن يضيق صدره بهذه الأعمال الجليلة، فهذا عنوان عظيم على خذلان الله لذلك العبد، نعوذ بالله تعالى من الخذلان. قال ربنا تعالى: فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. لا تترك عبادة الله طرفة عين. روى البخاري رحمة الله تعالى عليه عن ابن عبد الله بن عمر أنه قال: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، يعني حتى يأتيك الموت. وفي صحيح البخاري رحمة الله عليه عن أم العلاء قالت: لما توفي عثمان بن مضعون قلت: رحمة الله عليك يا أبا السائب، ورسول الله موجود، قلت: شهادتي عليك أن الله تعالى أكرمك. فقال لها رسولنا الكريم صلوات ربي وسلامه عليه: حتى يغلق الباب أن يزكي الناس بعضهم بعضا. فقال: وما يدريك أن الله أكرمه؟ قالت: بأبي أنت وأمي يا رسول الله. فمن، يعني من يكرمه الله إن لم يكرم عثمان؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أما عثمان فقد جاءه اليقين، وإني لأرجو له الخير، صلوات الله وسلامه عليه. يعني يا أيها الحبيب، واظب على الصلاة في همك، وواظب على الصدقة في كربتك، وواظب على بر الوالدين وصلة الأرحام، وأنت صدرك ضيق ترجو سعة صدرك وانشراحه من رب العالمين. لا تقل: أنا لا أذهب إلى الجماعة لأني في ضيق وهم. لا تقل: لا أصل رحمي لأنني صدري ضيق بسبب ما قالوا. الله تعالى قال: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، يعني استمر دائما أبدا على طاعة الرحمن، ما أحياك الله وما كان فيك نفس، حتى تنتهي حياتك على البر والإحسان بحمد الرحيم الرحمن سبحانه جل جلاله وتباركت أسماؤه. وأسأل الله التوفيق والهدى والسداد للجميع، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه. وبعد، أيها الأحبة الكرام، إنه من أعظم أسباب انشراح الصدور غنيمة مواسم الخيرات مثل رمضان والعشر الأوائل من شهر ذي الحجة، ونحن على مشارف استقبالها، ما هو إلا يوم أو يومان ونستقبل بحول الله تعالى هذه الأيام العظيمة التي ينشرح فيها صدور المؤمنين، وتعلو درجاتهم عند ربهم، ويرتفع ميزان حسناتهم، وينتظرها أهل الإيمان على شوق شديد، لأن العبد يتعرض لنفحات ربي ومولاه. وقد قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: ما من أيام أحب إلى الله تعالى العمل الصالح فيهن من هذه الأيام، يعني العشر من ذي الحجة. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. فيا أيها السعيد، أيام أقسم الله تعالى بلياليها، فقال تعالى: وليال عشر. جماهير أهل التفسير على أنها ليالي العشر من ذي الحجة، الأوائل من ذي الحجة. وأيام أقسم الله تعالى بها بأيامها ولياليها، وأخبر وأرشد أن يكثر المرء المسلم من ذكر الله فيها ليشهدوا منافع لهم، ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. يذكر اسم الله في أيام معلومات جمهور السلف وجمهور أهل التفسير أنها الأيام العشر الأول من شهر ذي الحجة. ولذلك تتأكد العبادة أعظم من تأكيدها في رمضان. تدبروا هذا الكلام جيدا. إن الحبيب صلى الله عليه وسلم رغب في الإقبال على عبادة الله في رمضان، ولكنه رغب أعظم من ذلك في الإقبال على عبادة الله في العشر الأوائل من شهر ذي الحجة. ولذلك صلاة في رمضان وصلاة في ذي الحجة في العشر الأوائل من ذي الحجة، الصلاة في العشر الأوائل أعظم أجرا من الصلاة في رمضان. صدقة في العشر الأوائل من ذي الحجة أعظم من الصدقة في رمضان. قيام الليل كذلك، بر الوالدين كذلك، سائر الطاعات الفرائض والنوافل في الأيام الأوائل العشر الأوائل من ذي الحجة أعظم منها في سائر العام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم، وهو القول الفصل: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله تعالى من هذه الأيام، يعني العشر من ذي الحجة. لذلك استحب علماؤنا من سادات السلف والخلف أن يكثر المرء من الصيام ما استطاع، ولا مانع أن يصوم التسع الأوائل من ذي الحجة، ويأتي بعد ذلك أو في ختامها صيام يوم عرفة الذي قال عنه حبيبنا صلى الله عليه وسلم: أحتسب على الله أنه يكفر سنتين، سنة ماضية وسنة مستقبلة، ويكثر الناس فيها من ذكر الله والتكبير، ولا مانع من الجهر من أول أيام ذي الحجة، يجهر الناس بالتكبير في كل مكان وفي كل زمان، يصلح أن يذكر العبد فيه ربه. الله جل جلاله يحب أن يرى عباده مقبلين عليه، فيشرح صدورهم ويغفر ذنوبهم. ثم تأتي في ختام هذه العشر الأضاحي المباركة التي يتقرب بها المسلم إلى ربه ويقبلها الله تعالى منه، فيثيب عليها انشراحا في الصدر ومغفرة للذنب ورفعة للدرجات. اللهم إنا نسألك يا ذا الجلال والإكرام أن تشرح صدورنا وأن تزيح الهم والغم عنا. اللهم اكفنا يا رب العالمين شر ضيق الصدور، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، واغننا بفضلك عمن سواك. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم لا تدع لنا ولا للمسلمين أجمعين ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا عمن يا ربنا إلا فرجته، ولا كربة إلا أزحتها. اللهم اجعلنا من سادات عبادك ومن صالح أوليائك. اللهم إنا نسألك الدرجات العلى في الجنة بغير حساب ولا عذاب. اللهم اختم لنا بخير يا حي يا قيوم بعد طول عمر وحسن عمل. وصلى الله على محمد وآله، وأقم الصلاة.